وقال هو من لا ورد له ولا وارد. والأثر على النفس لم يثبت من طريق الشعبي عن الذكر. أخرجه ابن جرير في تفسيره والدارمي في سننه من طريق الشعبي عن الذكر. وثبت عن غيره من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وغيره أنه فسر الكلام الدارمي. قال وكقول عمر رضي الله عنه لابن موسى الاشعري اعرف الاشباه والامثال وقس الامور برايك. الاثر عن عمر له طرق ذكرها ابن القيم في اعلام المرقين. بعض طرقه عند الدار قطني عند البيهقي ولكن اكثر من الشعر الطرق ابن القيم في اعلام المرقين. قال وتقولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الفلة أي حد القذف 80 جلدة. هذا الأثر جاء عن علي رضي الله عنه بن الدارقطني والبيهقي. جاء عن علي بن الدارقطني والبيهقي وفي إسناد وبرة في إسناد وبرة وقيل ابن وبرة مجهول إسناد الوبرة ويقال ابن وبرة مجهول. وله طريق أخرى معضلة راجع الإرواء رقم الفين وثلاثمائة وثمانية وستين. الإرواء رقم الفين وثلاثمائة وثمانية وسبعين. وبرة مجهول ما ذكرنا ابن وبرة مجهول. قال وتقول معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم انه الانسان بحيث لا كتاب ولا سنه فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم قدم تخيله نسال الله تحديده. قال وامثال هذا كثيرة جدا ان لم تتواتر احادها حصل من مجموعها. العلم الضروري ان امثال المجتهدون فيما لا نص به. وقد استدل على اثبات القياس بقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. وحقيقه الاعتبار مقايسه الشيء بغيره كقولهم اعتبر الدينار بالسنجه. وهذا الاعتبار هو القياس. وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وقد علم الحديث معه. وقوله صلى الله عليه وسلم ان اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر. هذا ما نحر الحديث. ويشعر بالعرض الصحيح. لاحظوا من المؤلف استقرا كتاب الله جعل عاما ذكر ادله الاجتهاد وهي اعم من ادله القياس. ومد على ذلك الشارع من ذلك هذا الحديث اجتهاد الحاكم هذا اعم من القياس. ادله الاجتهاد اعم من ادله القياس. قال وقوله صلى الله عليه وسلم رايت لو كان على ابيك أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق المقضى. فهو تنبيه على قياس دين الله على دين المخلوق. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت يعني أنه لا تمضمض ليس على البأس كذلك حين قدم للقادم. حديث عمر بن ابي سعيد مسند احمد سنن ابي داود اسناد سنن. قال فهو قياس للقبلة على المرمضة بجامع أن القبلة قد دمت الفطر وأمثال هذا كثيرة جدا. تنبيها للأدلة التي ذكر المؤلف منها هذه الأدلة التي ذكر ذكرها عندكم التي ذكر المؤلف هذه الأدلة التي ذكر المؤلف منها ما هو أعم من حمل النزاع لأن مطلق الاجتهاد أعم من القياس ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة معاذ لأنه صرح فيه بأن اجتهاده فيما لا نص فيه وذلك إنما يكون بالإلحاق بالمنصوص وكحديث الدين والمضمرة. ومن أفرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه فقاسه صلى الله عليه وسلم على أولاد الإبل الحم يكون فيها الأوراق وقال فيها عليه الصلاة والسلام فلعله يرجع له والقصة الصحيحة المشهورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الشنقيطي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى أوجه تطرق الخطأ إلى القياس يعني ما هي الأسباب التي لأمانة يجعل المستدل السلوك قياس خاطئ ويكسب القياس. قال اعلم ان القياس يتطرق اليه الخطا من خمسه اوجه. الاول الا يكون الحكم معللا لان تكون غير صريحه جرى استنباط واخطا في استنباط. الا يكون الحكم معللا كان يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بانه حار فيلحق به لحم الضل فيجعله ناقضا وهذا بناء على ان نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا يعني يكون الحق لا علة له تعبد محض فياتي علة وهذه علة غير صحيحة. الثاني ان لا يصيب علته في نفس الامر يكون له علة لكن المستدل اخطا في العلة كأن لا تكون علة الغنى في البر الطعن بالنسبة الى من يعلم بالطعن على القول بأن العلة الأغنية الطعم تدخل في جميع المطعمات من الفواكه حتى الموز التفاح البرتقال كلها مطعومة فيدخل فيها الربا وهذا غير صحيح. فحتى السوائل والعصائر والعصيرات كلها مطعومة. الثالث أن يقصر في بعض أن يقصر في بعض أوصاف العلة أن يخطئ المستدل فيجعل العلة قاصرة على وصف مع انها مشتمله على وصفين او ثلاثه يكون العله مركبا من عده اوصاف. كان يقول عله القصاص القتل العمد ويحدث العدوان لا يقاس الا بقتل العمد العدوان فلو قال عله القصاص القتل العمد وحدث العدوان تكون العله قاصره غير صحيحه لان وجود الدم يقتص وجود الدم يقتص يقتل عمدا لكنه ليس متعديا وكذلك اذا هجم الزاني حتى قتل عمدا هنا ولا يلزم الخصاص لانه قتل بحق وليس بالاجرام. كذلك من بغي عليه فقتل الباغي فهو قتل عمدا ليس متعديا انما هو دافع عنه إذا جاء شهود يشهدون أنه لم يتعدى وأنما دافع فلا يقاس. قال نعم كان يقول علة القصاص القتل العمد ويحدث العدوان فيلزم على علة القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل لأن قصاصه منه قتل عمد لكنه ليس عدوان. الرابع أن يجمع إلى العلة ما ليس منها كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع من هذا مراد كونها أراضيا مجامعة فيلزم عليه أن إجماع الحضاري ليس علة الكفارة وهو باطل وذكر وصفا ويبنى عليه ويبنى أراضيا. الخامس أن يخطئ في وجود العلة الفرد قال الخامس أن يخطف وجود العلة في الفرع كما لو ظن التفاح مكينا فيلحقه بالبر في الرضا بجامع الكيف التفاح يمكن أن يكينا. قال تنبيه يعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القرابح التي في آخر الكتاب، أما الأول وهو ألا يكون الحكم معللا إلى آخره فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التوفيق، والمعبر عنه بعدم التوفيق في الوصف كما سيأتي معه إن شاء الله تعالى. قال وأما الثاني وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر فهو راجع إلى القادح المذكور آنفا أيضا، الوصف المذكور غير مؤثر في الفقه سواء كان خطا في العلة او كان الفقه نفسه غير معلل انما رفع به، فهو راجع من القادح المذكور انفا ايضا. وان كان هناك مجتهد اخر يعلل ذلك الحكم علة اخرى فهو راجع من القادح المعروف بمركب العصر وهو ان العلة وماذا غير مميزة من يجعل هذه العلة ومن يجعل علة اخرى، وسيأتي الكلام على القواعد ان شاء الله. قال وأما الثالث وهو ان يقصر ان يقصر في بعض اوصاف العلة الى اخر فهو راجع الى القادح المسمى بالكسر لانه لماذا اخل ببعض العلة تسمي قصر لغير بعضها قصر في بعض الاوصاف. قال فهو راجع الى القادح المسمى بالكسر لانه اخلال بجزئي العلة والإخلال بجزئها كسر لها، وهذا القادح الذي يذكره المؤلف. وأما الرابع وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها فهو راجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف، ولأن ذكر بعض العلة وذكر علة جزءا آخر ليس من العلة يكون قد أخطأ في العلة فيكون الوصف المذكور غير مؤثر في الشرع، فهو راجع أيضا لعدم التأكيد في الوصف لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها. وأما الخامس هو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع فهو راجع إلى نوع من أنواع القوادح من أنواع القادح المسمى بالمنع وهو منع وجود العلة في الفرع. قال رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصبر، الحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومضمون، فالمقطوع ضربان أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة إلى آخره. اعلم أولا أن الإلحاق من حيث هو ضربان، الأول الإلحاق بنفي الفاعل، الثاني الإلحاق بالجانب، وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، الحق الذي فارق لا يحتاج ان تنظر الى العلة لانه لا يوجد فرق بين الصورتين، لا يوجد فرق بين الصورتين. الضابط الاول انه لا يحتاج فيه الى التعرض للعلة الجامعة بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كالغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في الماء وصده فيه. اذا علمت ذلك فاعلم ان التحقيق ان نفي الفارق اربعه اقسام، لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مضمونا وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، فالمجموع أربعة. الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى وأشهد بذوي عدل منكم، فالشهاد أربعة يعني من باب أولى مع القطع أيضا نقطع بعدم وجود فارق لأن الأربعة أولى بالحكم من اثنين، فهذا أولى مع القطع بذلك وليس مجرد ظن.